Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa siyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا أولى مجالسنا في مادة أصول الفقه والاستدلال ونشرح فيها بفضل من الله تبارك وتعالى رسالة أصول الفقه للعكبري وقبل الولوج في المقصود ثمة مذكرة قد رفعت لكم على القناة هي كالمدخل المعرف على جهة الاختصار بهذا العلم أي بعلم أصول الفقه والاستدلال وسنقرأ منها ونعلق بما يسر الله تبارك وتعالى وأعلم جاء فيها بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فهاك يا طالب العلم والأثر مقدمة بين يدي الدخول بين يدي الدخول في مسائل أصول الاستدلال توضح معالمه وتجلي مقاصده والله المستعان وعليه التكلان أولا معرفة المراد بأصول الفقه والاستدلال طبعا أي دارس لأي علم من العلوم الشرعية سواء كانت علم آلة أو علم مقصد لابد على جهة الاستحسان أن يقدم بين يدي هذا العلم أن يقدم معرفته أن يتصوره يعني ما هو هذا العلم الذي تدرسه حتى إذا قرأت فيه كتابا أو مرت بك فائدة أو تعرضت إليه فإنك تفهم ماذا تفهم ما المراد منه حقيقة في علوم أشعر أنا في حكم يعني شيء من التجربة البسيطة واليسيرة أنها عصية على بعض الناس من حيث التصور فيظن بعض الناس أن أصول الفقه بدعة قد صرح بهذا بعض المحدثين من المعاصرين قالوا أصول الفقه بدعة يعني كعلم لا هذا علم بدعة وغرهم في ذلك ما كان يفتريه أهل الكلام يعني لما تأمل في كتب الكلام ووجد فيها الانحراف الشديد بل هي كتب ترويج للعقائد الكلامية كما سيأتي فعكس عليهم فقال هذا العلم كله بدعة يعني أصل عند السلف ولم يقصد تلك القواعد الكلامية الممزوجة ولكن أراد هذا العلم من حيثه وهذا لك شك أنه كلام غلط وسيأتي التنصيص والكلام على أصول العلم وسمي أصول العلم أصول الفهم وأن هذا موجود عند السلف رحمهم الله تبارك وتعالى لذلك أول ما ينبغي فهمه في العلوم تصورها خاصة علوم الآلة يعني مثلا أنت تدرس فقه يعني أو علم السنن والأحكام ما هو هذا العلم يعني ما هو من حيث مباحثه موضوعاته نعم كذلك أصول الفقه ما هو هذا الفن ما هو هذا العلم فهمتم يا جماعة يعني لابد من تصوره أولا يعني قبل أن نخوض في مباحثه أو نتكلم عنه لابد أن نعرف تصوره التصور الذي يكون لمثل هذه العلوم يدرك بمعرفة مفردي الكلمة لأن أصول الفقه قلنا هنا مركب إضافي يعني مضاف ومضاف إليه مركب ماذا؟ إضافي والمركب الإضافي أصول الفقه علوم الحديث أي مركب إضافي لكي تعرفه لا بد من أن تعرف مفرديه اللذين تركب بهما فتضايفا. قلنا هنا وهما الأصول رقم واحد. ما هي الأصول؟ جمع أصل. وهو في اللغة كما جاء في مقاييس اللغة أصالة الهمزة والصاد واللام. قال ابن فارس ثلاثة أصول متباعد بعضها عن بعض أحدها أساس الشيء، وهذا المراد هنا. إلى أن قال فأما الأول فالأصل أصل الشيء، يعني أصل الشيء أو الأصل هو الأساس الذي ينبني عليه غيره كأساس البناء وأصل الشجرة ونحو ذلك. أما المراد به ها هنا في اصطلاح الوضع، أما المراد بها هنا في اصطلاح الوضع يعني في الفن هذا علم أصول الفقه فهو الدليل. طبعا بالنسبة لقضية الاصطلاحات والتعريف، كلمة اصطلاح أصلها استلاح والتاء فيها متطرفة إلى طاء. الاصطلاح هو ما اتفق عليه أهل فن ما، هذا أصله، يعني يصطلحون يعني يتفقون على تسمية هذا الأمر بكذا في فنهم، كاتفاق النحاة أو اتفاق اللغويين أو اتفاق الأصوليين أو اتفاق الفقهاء والمحدثين في أسماء اصطلاحية في العلوم. واضح؟ فمثلا تأتي بالمرسل، المرسل هذا اصطلاح على الحديث المنقطع سواء كان انقطاعه في وسطه أو في ما في آخره، هذا يسمى مرسلا. ولذلك كلفت الكتب ككتاب ابن أبي حاتم المراسيل. فكان مراده ليس المرسل ما رفعه كما قال يقال التابع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصورة من صور الانقطاع، ولكن مراده بالمرسل كل منقطع، هذا في علوم الحديث. فإذا أتيت إلى أصل وضع كالكلمة، كلمة مرسل لغة هي الشيء المطلق، فإذا قلت في اللغة هذا شعر مرسل مرادهم أنهم لا قائل به أو لا يعرف له قائل، وإذا قلت هذه قاعدة مرسلة يعني مضطردة مطلقة. فلذلك كل فن يستعمل مصطلحات بعينها. فهذا الاصطلاح أي الاتفاق يكون على تسمية شيء ما بأمر ما. ما الداعي إليه؟ ما الداعي للاصطلاحات؟ الداعي إليه هو تقريب العلوم فقط. الداعي للاصطلاحات طبعا نتكلم على الاصطلاحات الشرعية يعني التي لها تعلق بمنهج أصحاب الحديث، يعني المحدثين لما يصطلحوا على العلة والمرسل والمنقطع والتدليس، هذا ما الداعي إليه؟ هو تقريب العلم. واضح؟ المصطلح الداعي إليه هو تقريب العلم، هذه مهمة جدا. ولذلك مثلا اصطلحوا على تسمية الذي يقوم بالفعل ماذا فاعل، هذا اصطلاح. جي واحد تقول هذا بدعة في الدين، هذا ما قاله الصحابة ولا التابعون، نقول هذا ليس راجعا إلى إنشاء عبادة أو إسقاط عبادة. يعني أنت لما تقول زيد فاعل، الذي قام بالفعل تسميه فاعلا، هل هنا أنشأت عبادة؟ لا. هل أسقطت عبادة؟ لا. هل أسقطت حكما؟ لا. هل أنشأت حكما؟ لا. وإنما هذا لتقريب العلم، بدل ما يقولون لك الذي فعل الفعل قالوا فاعل. فهمت؟ فاصطلاح الوضع لا ينكر لأنه يعد من نوع الألسن التي جعلها الله تبارك وتعالى من آياته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاللسان هو للبيان. والشافعي رحمه الله في الرسالة بدأها بالبيان كما سيأتي معنا، والبيان مراد الشافعي بالبيان هو ما يوضح معنى المفردات والتركيب، لأن هذا ليس على درجة واحدة كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذه الرسالة، ونبين في ذلك طريقة أصحاب الحديث والتعامل مع البيان. إذن الداعي للإصطلاح ما هو؟ الداعي إليه تقريب العلوم. طيب في إصطلاحات بدعية اتفق عليها أهل الكلام، مثلا سواء إصطلاحات في باب التلقي كما مثلا اتفقوا على تقسيم العلوم إلى درجات معينة وصفات معينة، أو إلى تسمية أشياء بعينها جوهر وعرض وهذه الخرابيط، هذه اصطلاحات أهل البدع فلا يجوز استعمالها لا من باب التقرير ولا من باب الإلزام. اصطلاحات أهل البدع لا تستعمل من باب التقرير، يعني لا تقرر بها أصلا، تريد أن تقرر أصلا سلفيا وتقول استعمل اصطلاحات أهل البدع، أنت مبتدئ. قال السلف رحمه الله تعالى: من ذب نعم صاحب الكلام مبتدئ، وإن ذب عن السنة. يعني يقول أنا قصدي أدافع أو ألزم الخصم، بعضهم يبرر لنفسه الولوج في الطريقة الكلامية، يقول أنا من باب الإلزام للخصوم، أنا لا أقرر الجوهر والعرض ولكن ألزمه، نقول هذا باطل. هل فعل ذلك السلف؟ ولذلك ألف الهروي كتابه ذم الكلام في هذا السياق، أن الكلام مهجور الوضع ومهجور الاستعمال ومهجور الاصطلاح عند السلف. مهجور الوضع أي لم يضع السلف المعاني بهذه المصطلحات الكلامية، أو شيء نقول لم يشرع ربنا تبارك وتعالى لعباده هذه المعاني التي أمرهم أن يعتقدوها بهذه الاصطلاحات. فلما فرض عليهم التوحيد، ما هو التوحيد؟ قال الدارمي رحمه الله: وإفراد هو قول لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس الحديث. طيب، ما هو التوحيد عند هؤلاء؟ المعنى الذي يفرضونه هو الجوهر والعرض، هذا توحيد المتكلمين. طيب، إذن الله تبارك وتعالى لما فرض على الناس التوحيد بالمعنى المعروف لم يفرض عليه مصطلحات المتكلمين، لا في الوضع ولا في الاستعمال، أنك لا تستعمل هذا إذا تكلمت في حق الله، في دينه، في كتابه، في نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تستعمل مصطلحاته، واضح؟ ولا في باب الرد عن الشريعة والذب عنها، تقول استعمل علم الكلام لأدافع. السلف عدوا ذلك كله طريقا من طرق أهل البدع، ولا فرق، تسمى صاحب كلام. وإذاك لما قال الرجل لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه رد على ابن أبي حنيفة خطأ في الرأي، قال: أترد عليه بكتاب الله أو بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأقوال الصالحين؟ قال: لا. قال: رددت باطلا بباطل. فالذي يرد بالكلام هذا رد بدعة ببدعة. إذا اصطلاحات أهل البدعة نحن لا نتكلم عنها، وهذه التي دخلت على أصول الفقه وسائر العلوم الشرعية كما سيأتي. أما الذي نتكلم عنه في اصطلاح أهل الوضع، يعني المعنى الذي اتفق العلماء، أي علماء المعتبرون علماء الشريعة، على تسميته. نحن نتكلم عن علماء النحاة لهم اصطلاحات تواضعوا عليها فسموا من فعل الفعل فاعل، واللغويون لهم اصطلاحات تواضعوا عليها، والصرفيون وكل أصحاب فن. طيب، الأصوليون الذين تكلموا لهم الفقهاء المجتهدون كالإمام سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي إلى الشافعي إلى الإمام أحمد إلى أمة الإسلام جميعا، هؤلاء كان لهم أصول أو كان لهم أوضاع وألفاظ استعملوها، منها لفظ الأصل، فاستعملوه في اصطلاح الوضع بمعنى الدليل. لذا قلنا هنا في اصطلاح الوضع، يعني في استعمال الفقهاء، فقهاء الحديث يستعملون الأصل بمعنى الدليل الذي بني عليه الحكم أو استند إليه الحكم الشرعي. فمثلا لو قلت: ما هو البرهان على تحريم الخمر؟ سؤال. فيجيبك الإمام الشافعي مثلا يقول: والأصل في تحريم الخمر قول الله تعالى كذا وكذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالأصل هو الدليل الذي بني عليه الحكم، لأن قلنا الدليل الأصل هو ما يبنى عليه غيره، فهو الدليل الذي بني عليه الحكم. حكم التحريم بني على قوله تعالى: فاجتنبوه في الخمر، وهكذا. مفهوم يا جماعة؟ ذكرنا هنا مثال من الأمثلة كثيرة جدا، كلام الإمام الشافعي في الأم لما قال: والأصل حديث إمامة جبريل في المواقيت، لما تكلم عن مواقيت الصلاة وأن كل صلاة لها ميقات، قال: والأصل أي والدليل على أن لكل صلاة ميقات حديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصول الاستدلال، أصول الفقه في هذا الموضع، المراد بالأصول هنا الأدلة. ولذا قلنا: وهذا الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي، هذه الأصول الأدلة العامة، ثم القياس فرع عليه. واضح النقطة هذه يا جماعة؟ إذن الأصول في اصطلاح وضع العلماء إذا استعملوها كعرف بينهم يريدون الأدلة، أدلة الشريعة، أدلة الأحكام. لأنه أي حكم شرعي، ركز معي في النقطة هذه، طيب، أي حكم شرعي فإنه لا بد له من دليل يرجع إليه. واضح؟ الأحكام الشرعية إما أن ترجع إلى الكتاب، وإما أن ترجع إلى السنة، وإما أن ترجع إلى الإجماع أو أقوال الصحابة. طيب، يقول واحد: هل في أحكام شرعية تبنى على القياس؟ القياس تبنى عليه فروع الأحكام كما سيأتي إن شاء الله في موضعه، وهذا طريقة أهل العريف، طريقة ليس فيها وكس ولا شطط، أنهم في القياس قالوا ينبني عليه يعني بعض الفروع، اسمع معي ليه، بعض الفروع في بعض أبواب الأحكام تنبني على القياس. لكن شفت الذي قالوا ينبني على القياس، قالوا ينبني على القياس، تجده لا ينبني على القياس محضا، ولا بد فيه من فتوى ولو من تابعي أو أثر، لا بد فيه من في الباب. لذلك لا يوجد حكم شرعي فقهي تعبدي يتعلق بالصلاة أو بالزكاة بني على محض القياس، فقط نقول دليل نفي القياس. قل قال طيب بعضه مش قال، وهذه إشكالية، لأنه بعدين حيجي معنا إشكالية الاستدلال بالقياس. مثلا بعضهم يقول مثلا المخدرات في زماننا، الحبوب المهلوسة أو الحشيشة وغيرها، يقول هذه محرمة بالقياس، في من كتب في هذا، وهذا غلط. الصحيح أن المخدرات وهذه المسكرات محرمة بالنص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، فدخلوا فيها بالكلية، لأن كلية وصف، كلية معللة، يعني كل مسكر خمر. إيش علة التحريم؟ كل مسكر وكل خمر حرام، هو الإسكار. فإذا دخل في هذا كل خمر، سواء كانت من تبع أو من تمر أو من شعير أو من ذرة أو كانت تزيل العقل بحبوب أو غير ذلك، كله دخل في لفظ المسكر. ولذلك الصحيح الذي عليه الحديث، وهذا اللي رد به في قضية النبيل، أن تحريم المخدرات أو غيرها من الحشيشة محرم بالنص، سمحرم من القياس. لذلك لا يوجد حكم شرعي إن بنى عندنا فقط نقول دليلنا فيه القياس. ولذلك يقول الإمام الشافعي كلمته العظيمة، يقول: والقياس لا يكون بشريعة على شريعة أو بإنشاء شريعة. يعني لا، لماذا؟ لأنه هذه إشكالية أهل الرأي. أهل الرأي لما نقصت عندهم الأدلة، ما عندهم فقه للآثار المفسرة للقرآن ولا أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إجماعات أهل العلم، لجأوا للقياس. فلما قاسوا، قاسوا على عكس الأخبار، فقاسوا أصلا على أصل، يعني دليل على دليل، حجة على حجة، قاسوا منصوصا على منصوص، قاسوا عاما على مخصوص، مقيدا على مطلق، إشكالات كبيرة جدا، فوقعوا في اضطراب، في اضطراب عظيم. لذلك نقول أن كلمة أصول الفقه أو الاستدلال نعني بالأصول الأدلة. هذه الأدلة أربع أصول، والقياس فرع. أين نستعمله القياس؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله لما سأله الإمام أحمد، قال: والقياس ضرورة. إذن هو ضرورة في فرع الأحكام لا في أصلها. ركز معي، القياس موجود ونثبته، ليس بدعة في الدين، واضح. لكن انتبه لما نتكلم على القياس، القياس هذا موضوع إن شاء الله كبير جدا صراحة، لكن أنا هنا أشير إلى إشارة تتعلق باب الأدلة، أن القياس وذي نبه إليه الإمام الشافعي، من أنواع القياس ما هو داخل في منطوق الدليل. القياس ليس نوعا واحدا، تعرفون القياس ثلاثة أنواع: قياس، قياس شبه، وقياس تمثيل، وقياس، وقياس أولى. هذه ثلاثة أنواع القياس. قياس الأولى وهو أن يكون المسكوت عنه أولى في الحكم من المنطوق به. بعضهم يسمي قياس، الشافعي يقول هذا في معنى النص، هذا سعر بن حزم لا يقبله، يسمى مفهوم الوافقة المتأخرين، لا يقبل. يعني قوله تعالى مشهور مثال: فلا تقل لهما أوف، هل يستقر في عقل عاقل أن الضرب من باب أولى؟ يقول نعم، أليس كذلك؟ بلى، كل عاقل يعرف لما يسمع فلا تقل لهما أوف أن الضرب والهجرة والزجرة أشد من الأوف، هذا ما، هذا أمر واضح بين، يسمي الشافعي في معنى النص. إذن هذا النوع من القياس، والرجع، رجع لمنطوق النص. وبعض يسمي قياس أولوي، والشافعي يقول هذا في حكم النص، في حكم المنفوض به، حكم المنطوق به، يعني حكم النص. يعني في قياس تمثيل وقياس العلة، هل هو درجة واحدة؟ لا، ليس درجة واحدة، في قياس قوي العلة تكون منصوصة. مثلا نكثر الأمثلة، لأن لماذا؟ لأنه أصول الفقه على طريق متأخرين جامدة، لأن علم كلام، فإذاك تجد الأمثلة فيها قليلة. مثال قياس العلة، قياس العلة هذا ويسمى عموم المعنوي. نجيب مثال، ربنا تبارك وتعالى قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تسمع أنت الآية هذه، ترجع سبب النزول كما في البخاري عن ابن مسعود، أن سبب النزول أنه ناس من المسلم من المشركين عبدوا ناسا من الجن فأسلموا أولئك الجن، وفي تفسير آخر أنه نزل في من عبد عيسى وأمه وعزيرا. إذن علة الكفر هؤلاء ما هو؟ أنهم عبدوا غير الله. طيب عبدوا من؟ عبدوا الصالحين. فتقول أنت إذا واحد يعبد صالح كافر فمن باب أولى من عبد طالحا، هذا يقول القياس أولى. لكن لو قلت عبد صالحا وآخر لم يعبد صالحا لكن نفس الفعل، هذا استشفع به، قال له اشفع لي عند الله، ادعو الله لي، أنا في حسبك، قالها لعيسى بن مريم كفر، وآخر قالها لعبد القادر أو غيره، فهل يكفر؟ نقول نعم، هذه إلا منصوصة، لأن علة التكفير في الأولى هي عبادة غير الله، فهي موجودة في الثانية. وهذا اللي قال الدارمي للرجل لما قال له أريد إرادة منصوصة على تكفير الجميع، فقال له الدارمي استعمل معه قياسين. الدارمي قياس الأولى أنه في ناس قالت أقل من مقالات الجهمية وزندقهم الصحابة ولم يروا لهم حجة ولم يروا لهم عذرا، قال فكيف لو أدركوا هؤلاء هم يقولون الله ليس في السماء وكذا وكذا، فما من أولى، وهذا وجه عميق دقيق. ثم قال أن هؤلاء زنادقة يقتلهم علي بن أبي طالب، والجميع زنادقة، فإلحاق النظير بالنظير كما قال، وهو قياس العلة هذا. فلذلك قياس العلة يسمى بعض قياس التمثيل، هو قياس إما أن تكون العلة منصوصة من جهة الشارع، ربنا يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يعني الصحابي لما يسأل أمهات المؤمنين يسأل وراء حجاب، إيش العلة؟ ذلكم أطهر لقلوب، إذن هذه العلة منصوصة، فحينئذ بهذه العلة تحرم الخلوة يعني كل أنواعها، فبهكذا فتكون هذه ماذا؟ علة منصوصة من جهة الشارع، فإذا ألحقت بها ما هو من علتها، يعني ما كان داعيا لطهارة القلب من فاحشة الزنا كالخلوة والدخول على النساء ونحو ذلك، فيكون حكما شرعيا منضبطا، وهذا القياس راجع لمنطوق النص، وإن سمي قياسا هو من جهة العملية الاستدلالية لكنه في الحقيقة هو منطوق النص. إذن القياس الآن خرجنا ماذا؟ قياس الأول وقلنا راجع لمنطوق الأدلة، وقياس العلة المنصوصة راجع لمنطوق الأدلة، وقياس الثالث قياس الشبه، وهذا أضعف أنواع القياس وأخطر أنواع القياس، وهذا لم يذكر في القرآن إلا مذموما، وأول من قاس إبليس. إيش معنى قياس الشبه؟ حذر منه الإمام الشافعي الإمام أحمد، لأن هذا استعمال للرأي، استعمله الثاني، وهو الحكم للشيء بالشيء لوجه من المشابهة، يعني واحد يشبه واحد من وجه فتحكم له بحكمه، وممكن يكون نص دل على التحريم أو دل على الحلم، فهو يحكم من وجه دون وجه. فلذلك الإمام أحمد وقبله الشافعي قالوا في هذا النوع من القياس، قالوا لا يحكم به حتى يعلم بجميع وجوهه، أنه يشبهه من جميع وجوهه لا من وجه واحد. ومن هنا مثلا وجد في أهل الرأي كإمامهم من قال بحل الخنزير البري، وهي رواية مهجورة في المذهب أهل الرأي اليوم. طيب ما الذي ادعى إليه؟ قياس على الحمار الوحشي، قاسه عليه، وقيل أن بشرا من ريسي يقول بهذا. لماذا؟ لأنه قال هذا بري وهذا بري، والأهلي محرم والخنزير فقاس هذا على ذاك، مدام الأهلي منصوص على تحريمه والوحشي منصوص على حله، فالخنزير يكون من وجه دون وجه، فما كان في البري متوحشا يكون حلالا، وما كان يعني مستأهلا يكون حراما، أعوذ بالله. فالشاهد والمقصود من كلام جزاكم الله خيرا أن القياس وإن قلنا أنه فرع على ما سبق، إلا أن في أنواع القياس ما هو في حكم نطق النص، وهذا الذي يرفضه ابن حزم ونبدع الظاهرية بإنكاره. إذن أنت لو سئلت لقراء في كتاب ابن حزم الإحكام أو الصادع أو غير من كتبه، يجد ابن حزم يذكر فصول يملأها بالآثار في ذم القياس، يأتي بكل أثر سلف، ونعم هي أثار متواترة عن السلف، أول من قاس إبليس إياكم المقايسة، آثار كثيرة جدا، حتى أن القارئ لها لما يقرأها يظن أن القياس هذا بدعة، والأمر ليس كذلك. السلف ذموا نوعا من القياس وطريقة في القياس، أما النوع فهو قياس الشبه، وأما الطريقة فإما قياس أصل على أصل، وإما قياس وهو جاهل بالأخبار، يعني مثل أبي حنيفة كما سيأتي كان جاهلا بالأخبار، فهذا مثله لا يقيس. وذكر الشافعي شروط من يقيس، فهم ذموا نوعا للشبه وذموا استعمالا. الآثار الواردة في ذم القياس تتنزل هنا، وأما غيره كقياس الأولوي وقياس العلة فإنه من منطوق النص ولا ينكره إلا أعجمي، ليتذوق لسان العرب يقر بأن هذا موجود في النص، وإن لم يذكر لكنه قوي جدا. هذا ما يعني لسان العرب يفهمه، فضلا على أن حكم الشريعة في ذلك أثار الصحابة والتابعين، وتجد إجماعات في الباب على اعتبار ذلك المسكوت عنه إما أن يكون أولويا أو مساويا لحكم المنطوق. ممكن بعض الناس يكون جديد في مسألة أصول الفقه، لكن هذه تتجلى معنا بعدين عمليا. فلذلك نقول أنا أحببت النبه على قضية القياس، أنه تجد ابن حزم كما قلنا يقول أن القياس بدعة ظهر في القرن الثاني، أعوذ بالله، كيف القياس بدعة؟ قل كل القياس بدعة، حتى مفهوم الأولوي. نعم ابن حزم يقول لك فلا تقل له ما أف، لا يفهم منها أنه لا يجوز الضرب، الضرب حرم بأدلة أخرى، هذا أخطر ما يقال. يعني مثلا نجد آثار عن السلف، مش نفهم قضية القياس، نجد آثار عن السلف يقولون إذا لقيت المبتدع في طريق فخذ في طريق آخر، كل عاقل يفهم، لا تصافح المبتدع، لا تنظر إلى وجه المبتدع، كل عاقل يفهم من هذا الابتعاد والنأي عنه، أنه نبهك بالقليل على الكثير، وهذا نوع من أنواع القياس الأولوي، تنبيه بالقلة على الكثرة، واضح. فحينئذ تخيل شخص قيل له لا تصافح المبتدع فقام عانقه، هذا ظاهر ابن حزم هذا مثال يعني، فقلت له ألم أقول لك لا تصافحه؟ قال أنا ما صافحته، أنا عانقته، أنت نهيتني عن المصافحة، فإذا أردت المعانقة فأتيني بنص جديد. هذا هو تفكير الظاهري، أما تفكير أهل الحديث، وإن شئنا نقول استعمال وارد الحديث أحسن، هو أنهم إذا رأوا النص علموا أن فيه أدنى وفيه مساوي وفيه أقل، وهذا هو طريقة العرب في الفهم. ذكر الشافعي رحمه الله أنه في شيء أعلى من هذا، وفي شيء مساوي له، وفي شيء دونه، فحينئذ عرفوا أن الشرع إذا نهى عن شيء نهى عنه وعن وسائله، وإذا أمر بشيء فهو أمر به وأمر بوسائله، وهذه الوسائل تأتي فيها النص استدلالا على فضلها أو نهيا على المنع منها ونحو ذلك، مفهوم؟ طيب، إذن هذا مجملا ما يتعلق بقضية الدليل. إذن الدليل كتاب وسنة وإجماع كل الصحابة ثم قياس فرع عنهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث والعلم من وجهين، اتباع واستنباط. العلم المستفاد من الكتاب والسنة من وجهين، اتباع واستنباط. قلنا هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله والعلم من وجهين، اتباع واستنباط. والاتباع اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة، فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفة لو الإجماع، فإن لم يكن فقياس على كتاب الله، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له، ولا يجوز القول بالقياس ولا يجوز القول إلا بالقياس. وإذا قاس من له القياس يعني أهلية فاختلفوا ليه القياس يقع اجتهاديا، وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسع اتباع غيره يعني المجتهد فيما أداه إليه اجتهاده بخلافه والله أعلم. طيب سيأتي معنا مباحث الخلاف في هذه النقطة. وجاء في أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم بإسناده قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول قال لي محمد بن الحسن، وهذا صاحب أبي حنيفة، أيهما أعلم صاحبنا أو صاحبكم؟ طبعا محمد بن الحسن الشيباني تعرفوا أنه قال في يزيد بن هارون جهمي ورمي بالكذب. هذا الرجل أراد استمالة الشافعي إليهم، يعني كان محمد بن حسن يقرأ على طلابه أوراقا، يعني لما جاء الطلاب يقرأ عليهم أوراق، لما يأتي الشافعي يقرأ عليه جزءا، حتى الطلاب قالوا كيف إذا جئنا نحن أصحابه قرأت علينا أوراقا، وإذا جاء هذا الفتى أو الشاب لأنه يعني كان شابا حين لما جاء من مكة إلى بغداد قرأت عليه جزءا؟ قال اسكتوا، لو تبعكم هذا ما قام لكم أحد. كان يريد الشافعي، هو حكى الشافعي قصة، كان يريد الشافعي في معه، والشافعي كان يناظره وله رد عليه في كتاب الأم من أحسن ما تقرأ في الردود على أهل الرأي، ردود الإمام الشافعي، وهذه شاهد بها الأئمة كالحميدي والأحمد وغيره من أئمة الإسلام، أن الشافعية يعني أرد على أهل الرأي ردا كسرهم، لأنه رد أصولي وفروعي، جمع بين الأمرين، رد عليه في الأصول كما في كتب الرسالة وغيرها، ورد عليه في فروعه في كتب، رد على محمد بن حسن، رد على سيد أبي يوسف رحمه الله أي الإمام الشافعي. فهنا يسأله قلوا أيهم أعلم صاحبنا وصاحبكم يعني مالكا وأبا حنيفة، فقلت على الإنصاف قال نعم. فقلت فأنشدك الله من أعلم بالقرآن صاحبنا صاحب، لا يريد هنا الحفظ، علم القرآن تقدم معنا، علوم القرآن يعني محكمه المتشابه الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني، هذا المراد. قال صاحبكم يعني مالكا، لماذا؟ لأنهم يعلمون. لما أبو يوسف كما يذكر الخطيب البغدادي لما أبو يوسف درس واضح درس، طبعا يجوز تقول أبا يوسف وأبو يوسف، ويجوز تقول أبو يوسف دائما، جاء أبو يوسف، مررت بأبو يوسف، رأيت أبو يوسف، الكنية إذا صارت علما على صاحبها فإنها تكون على جواش وجواحد، وأبو يوسف اشتهر بكنيته فصارت عليه كالعلم يعني، واضح، هذا جائز يعني لغة. طيب فالشاهد هنا أن أبا يوسف لما درس السيرة لابن إسحاق، ابن إسحاق كان هذا طوف في البلدان وسمع السيرة وكذا، فلقيه أبو حنيفة فقال له ها ما صنعت في أخبار كذا وكذا، وسمى له ناس من الأولين استهزئ به، فقال له أسكت، لو سألتك عن عدة أصحاب بدر ومتى كانت غزوة بدر لم تعرف. فكان يعرفون أنه إنسان يتيم في الحديث، فقير في العلم، أعوذ بالله منه. المهم الشاهد قال فمن أعلم بالسنة؟ قال صاحبنا وصاحبكم، قال اللهم صاحبكم. قلت فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقدمين؟ قال صاحبنا وصاحبكم، قال صاحبكم. قال الشافعي فقلت فلم يبق إلا القياس، لأنه هو في القياس خلق أبو حنيفة، أو ما قال القائل، قال إذا جاءونا بالصحيفة رميناهم بقياس أبي حنيفة. فرد عليه في قصيدة معروفة ذكرها ذاك ابن عبد البر في الجامع، قال فكم من فرج محصنة عفيفة أحل حرامه بقياس أبي حنيفة. فهم مع أنه قياس أبي حنيفة من أغبى أنواع القياس، لأنه ليس على لا على وضع الشرع ولا على لسان أهل اللغة، ترى هذا قياس سمج. ولي جرأ ابن حزم، حزم تجرأ وازداد جرأته على إنكار القياس لما رأى قياس أهل الرأي، جمع آثار السلف في ذم القياس اللي هي كثير منها متوجهة لأهل الرأي ككلام الشعبي وابن سيرين وغيره، ثم جعل يذكر الفروع التي تناقض فيها أهل الرأي، هي أصلا تكلم فيها الشافعي وتكلم فيها الإمام أحمد قبل ابن حزم، لكن هو جعلها على الكل يعني، واضح. طيب قال هنا فلم يبقى إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء. يقول الشافعي: فلمن لم يعرف الأصول، سماها أصول، هي الأدلة، كتاب السنة وقول الصحابة، على أي شيء يقيس. صدق رحمه الله. الثانية قال: والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم لصورة إجماع، والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في ذلك، والخامسة أي الطبقة الخامسة القياس على بعض هذه الطبقات ولا يصار إلى شيء إلى غير الكتاب والسنة، وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى. إذن هذا ما يتعلق بمسألة ماذا إخواني؟ مسألة الأصول. أما الفقه، نأتي الآن المركب الثاني، الفقه. الفقه قيل هنا فهو في اللغة كما أسنده الخطيب عن ثعلب، قال أحمد بن يحيى النحوي هو ثعلب: يقال في فقه الرجل فاقها إذا كمل، وفقها إذا شاد شيئا من الفقه، فاقها بالضم إذا كمل فقه، الفقه يزيد وينقص، وفقها إذا شد يعني حصل شيئا من الفقه، يعني كأنه مبتدئ. إينا وبإسناده إلى ابن قتيبة الدينوري قال: الفقه في اللغة الفهم، وهذا تقريب كلام كل أئمة اللغة، يعني أن الفقه هو الفهم. واضح؟ هل يفرق بين العلم والفهم؟ البخاري ماذا بوب؟ قال: باب الفهم في العلم. العلم إذا أطلق في اصطلاح أهل الآثار يريدون الدليل المسند. واضح؟ ولذلك جاءت آثار كثيرة، إنما العلم الآثار عن سفيان وغيره، يعني يفسرون يريدون بالعلم. ولذلك حتى الصحابة يعني في حديث لما اختلفوا في دخول أرض الطاعون، صحيح، لما اختلف الصحابة وعمر استشار الصحابة رضي الله عنهم في دخول أرض الطاعون، فلما استشارهم رضي الله عنهم اختلفوا عليه، بعدين عمر قرر ألا يدخلها. ماذا قال عبد الرحمن بن عوف لما بعد قررها وكذا؟ قال: إن لي فيها علم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسند الحديث. وعائشة رضي الله عنها لما اختلف الناس في الرجل إذا جامع ولم ينزل هل عليه غسل، عائشة قال: إن لي فيها علم. ولذلك جاء في ذم الكلام عن عطاء أن العالم كان يقال له: ماذا سمعت؟ والناس تقول: ماذا رأيت؟ حتى موجود اليوم يقولوا: ما رأي الدين؟ ما رأيك؟ الناس كانت تقول: ماذا سمعت؟ هذا العلم مسند، هكذا هو الحق. وفي البخاري قال معمر لسفيان: هل سمعت في جمع الرجل نفقة أهله شيئا؟ هل سمعت؟ كان العلماء يسألون هكذا: هل سمعت؟ عندك في أثر؟ عندك في خبر؟ في شيء مسند؟ في شيء للصحابة؟ هكذا. وكان أحمد رحمه الله إذا أفتى قال له ابن هاني أو الأثر: عمن يقول عن فلان وفلان وفلان، رحمة الله على أمة الإسلام. فهذا هو الدين يعني. لذلك العلم، الفهم في العلم، في البخاري باب الفهم في العلم. وعلي بن أبي طالب يقول لما قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه العبد في كتاب الله، فهم في القرآن اللي هو الفقه. واضح؟ يقال فلان لا يفقه قولي، يعني لا يفهمه، ليس معنى لا يسمع ما أقول، في فهم وفي سماع، فأنت تسمع لكنه لا يفقه، لا يفهم ما يقول. وذلك ربنا قال: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أي لا تفهمونه. ثم يقال للعلم الفقه لأنه عن الفهم يكون، يحصل بالفهم، وللعالم فقيه لأنه إنما يعلم بفهمه على مذهب العرب في تسمية شيء بما كان له سببا، يعني سبب تحصيل الفهم والعلم، وجود العلم يعني أنت تفهم في شيء في علم، أنت ما تفهم في في في في خلاء. قلت: وأما الفقه في الشرع فهو معرفة أحكام الله الشرعية أمرا ونهيا وخبرا من حيث الدليل وصفة الاستدلال. طبعا تعريف الفقه، أنا ما أريد أدخل لكم الآن فيما قاله المتكلمون في معنى الأصول وما معنى الفقه، لكن الفقه هم يقولون أحكام ظنية، هذا الفقه. ولذلك يعرفون التعريف المشهور في الكتب المتأخرة: العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وجوبا وقد. طبعا لماذا لا يدخلون؟ يقول الفقه من باب الظنون ليس من باب القطعيات، ويفرق بين القطع والظن. فعندهم الفقه كله من باب الظنون، ولذلك لا يرون مثلا الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، هو إجماع محكي، لا يرونه من الفقه. لماذا؟ لأنه كل الناس يعرفونه، هذا ليس فقه وهذا باطل. وإذا كذا قرأت في كتب الفقه سواء المسندة سواء الصحاح سواء السنن، تجد يذكرون وجوب الصلوات وجوب الزكوات، يعني الفرائض العامة، ويعدونها من الفقه، حتى وإن استوى فيها علم العام والخاص لكنها من الفقه. هم يقول لها هي من باب الظنون، والغلط اللي يقول الفقه من باب الظنون. ثانيا، ادعوا أن الفقه كله خلاف إلا شيء يسير، وهذا غلط، بل أكثر الفقه إجماع لكن على صور هم لا يفقهونها. إما يكون الإجماع على الأصل وهذا كثير جدا، وإما أن يكون الإجماع على القدر المشترك في الخلاف. ما معنى القدر المشترك في الخلاف؟ مثلا اختلف العلماء في وجوب شيء أو ندبه، إذا اتفقوا على أنه مشروع، هذا يقولوا له الإجماع على القدر المشترك في الأحكام. هذا كثير جدا واضح. نتكلموا مثلا في أبواب نقول هذا واجب، يفتي بعض العلماء يقول لك أخذ مثلا، بعض الناس مثلا أهل العلم مثلا يفتي بوجوب شيء يقول لك هذا واجب تاركه يأثم، واحد يقول لا أراه من باب الندب إذا اتفقوا على أنه مشروع، آخر يراه تحريما يقول لك حرام هذا محرم، والآخر يراه مكروه دون التحريم، مكروه أو منهي عنه نهي تأديب، إذا اتفقوا على المنع أو على أن المنع أفضل، إذا في اتفاق على القدر المشترك. مفهوم هذه؟ فالعلماء إذا اتفقوا على وجوب، أو عفوا إذا اختلفوا على وجوب وندب هو اتفاق على المشروعية، وإذا اختلفوا على تحريم وكراهة فهو اتفاق على المنع، لأن هذا شيء يترك، الأولى تركه، لكن هذا يرى تأكيدا وذاك يراه ترشيدا، فقط هذا الفرق بينهما. لذلك الإجماع أكثر. الشيء الثالث اللي شاء في الفقه عند المتكلمين، هذه كل إشكالات عند المتكلمين، أن الفقه من باب الظنون وهذا باطل، أن الفقه أكثر وخلاف وهذا باطل، والثالثة أن الفقه صور الأدلة فيه محصورة والحوادث ليست بمحصورة، وهذا ادعاه الجويني والكعبي من المعتزلة. ما معنى هذه الكلمة؟ يقول لك أدلة الفقه محصورة، كتاب السنة آيات محصورة، والحوادث كثيرة غير منضبطة، وهذا غلط، بل نقول أن الفقه بأدلته الكتاب والسنة والإجماع والآثار غطى كل الحوادث التي حصلت من قبل والتي نعيشها والتي ستحصل، هذا يقين. لذلك الصحابة لما فتحوا البلدان ورأوا ثقافات وأديان مختلفة كان الناس عليها، أوضاع للفرس أوضاع للنصارى أوضاع لليهود، وكانت لهم نوازل تقع في أبواب الأطعمة في أبواب الأشربة في أبواب الأقضية في أبواب المناكح في أبواب الطلاق، ما احتاجوا إلى مسألة أن يقيسوا فيها، بل أفتوا في كل ما قالوا بالآثار. وهذا يرجع كل مسألة يدعي فيها، خاصة غلاة المذاهب اليوم، يقول لك هذه مسألة ليس فيها دليل، لكن إنما يدعي لقصور علمه بطريقة أهل الحديث. لو أنه فتش وراح جرد ما جاء في المصنفات وسيجد الدليل أمامه. وانتبه إلى مسألة مهمة جدا، أن قضية قول العالم ليس فيها دليل أو ليس فيها حجة وإنما المحض القياس ونحو ذلك، العالم فيها، العالم تكلم، العالم لا المتهوك، في ناس متهوكين هذو دعاة المذاهب، لا نتكلمك العالم لما يقول لا دليل، هو يقصد عنده، لكن انتبه، ممكن يكون الدليل لا يعلمه موجود، وممكن أمامه لكنه لا ينتبه للدلالة فيه، وممكن العالم الدليل عنده لكن لا ينتبه إلى دلالته على ذلك الحكم فيقول ليس هناك دليل. وهذه حصلت حتى لبعض الصحابة في مسائل الاجتهاد رضي الله عنهم أجمعين، واضح. تعرف قصة أبي بكر عمر لما قرأ الآية إيش قال عمر؟ قال كأنها أول مرة يقرأها، وما محمد إلا رسول. نعم. فلذلك العالم قد يذهل عن الدليل، يغيب عنه، إما أنه لا يعلمه، إما أنه نسيه، كما عمر نسي قصة التيمم، تعرفون كان يقول الرجل إذا أجنب لا يتيمم، فعمار ذكره رضي الله عنهم أجمعين. إيه نعم. وحصلت يعني أشياء من هذا، وممكن ليس عنده دليل. جاءت الجدة إلى أبي بكر وقالت مالي؟ قال لا أعلم لك شيئا. فقام محمد مسلمة ومغيرة بن شعبة وشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها السدس. واضح. فالعالم قد يكون لا يعلم الدليل، وقد يكون ينسى الدليل، وقد يكون موجود الدليل نعم لكنه لا يعلم دلالته، تغيب عنه الدلالة. إذ هي دلالة تخصيص لا ينتبه لها، دلالة سياق لا ينتبه لها. وطبعا هذا في المسائل التي يجتهد في الاستنباط فيها. لذلك كل مسألة في الشرع مربوطة بحكم شرعي بالأدلة السابقة. أي حكم نتعبد الله جل وعلا به في الصباح والمساء لم ينبني على محض الرأي ولا محض القياس، هذه اعلموها وهذه ثق فيها، يعني ما تكون عندك محل تشكيك. لكن كما قلت أن الذي رد القياس جملة كما حال الظاهرية أنهم عطلوا المناسبات والعلل وسد الذرائع في الشريعة، ولذا الفقه الظاهرية فقه إباحي في مسائل الفواحش، يعني ما في لأنه ما يرى المناسبات، ما يراعي السياقات، ما يراعي سد الذرائع، فبالتالي سيقع في إشكالات كبيرة. طيب قلنا الفقه معرفة الأحكام الشرعية. طبعا الأحكام الشرعية نوعان، طلبية وهي الأمر والنهي، افعل لا تفعل، والأمر إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ندبا وإما أن يكون مباحا، مثل كلوا واشربوا. قال ربنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أمر، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية جمعت قواعد الأحكام الشرعية. يا بني آدم خذوا زينتكم، هذا أمر بستر العورة وهو واجب، استدل بها الفقهاء. لذلك الفقهاء إذا جاءوا في باب الصلاة قالوا شروط الصلاة سبعة منها ستر العورة، إيش الدليل؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، سياقه معروف. طيب واستفاد منه الفقهاء كمال الزينة، أن يتخذ الرجل ثوبان، يعني هذا من السنة مستحب فهو أيضا موجود. وكلوا واشربوا هذا مباح، ما قال أحد الأكل والشرب، الأصل في الإباحة. ولا تسرفوا هذا التحريم، إنه لا يحب المسرفين. إذن هذه الآية جمعت ماذا؟ جمعت أحكام شرعية كلها أمرا ونهيا. وقلنا وخبرا، الخبر هذا في أبواب الأحكام الشرعية نوعان، إما خبر محض فيجب تصديقه والتسليم له والإذعان له، كالخبر عن الله جل وعلا فهذا ينبغي فيه التعظيم والإجلال والإكبار والتسليم، وإما خبر يراد به الطلب، يعني يخبرك الله خبرا بالثناء على أهل عبادة ما فالمراد فعلها. لما يقول ربنا التائبون السائحون الراكعون هذا إخبار عن ثواب، إذن هو يحب منك أن تكون تائبة وسائحة أي صائمة وهكذا. فالخبر نوعان، كل كلام العربي إما طلب وإما خبر، وبعض يقول إنشاء. كل كلام العرب، لسان العرب كله، مفردات اللغة بتراكيبها جميعها شعرا ونثرا، إما أن تكون خبرية وإما أن تكون طلبية أو إنشائية. والقرآن بلسان العرب نزل وهو البيان كما سماه الإمام الشافعي، فالبيان إما أن يكون أمرا ونهيا وإما يكون خبرا. علمك بالأحكام على صفاتها أمرا ونهيا وخبرا من جهة الدليل، دليل الحكم. لما تقول أمر الله بكذا يقول لك ما هو الدليل؟ هذا الفقه، تقول دليله كذا، إما الكتاب إما السنة إما الإجماع إما الأثر كما تقدم، هذا الدليل، جنس الدليل. وصفة الاستدلال، يعني ممكن واحد يذكر الدليل، ناس الدرجات في هذا الباب، ممكن واحد عنده الحكم لكن ما عنده الدليل والحكم صحيح. هل الأمر الفلاني مأمور به؟ قلنا عم مأمور به، إيش الدليل؟ لا أعلم. هذا نقص درجة عن الفقه. وإذاك لما الإخوة يسألون قلوا كيف ندرس الفقه؟ ترى هذه المنهجية تعلم كيف الفقه. الفقه بعض الناس يقول لك لابد أدرسه عبر متون، أكفاهم الموضوع، يقول لا أدرس الفقه إلا عن متون ولابد تكون، اسمع شوف، المتون هذه هي تصوير للمسائل فقط، ما هو الأمر فيها؟ طبعا الأمر إما يكون وجوبا وإما أن يكون شرطا، لأن الشرط من باب الوجوب، إن شاء الله ندرس هذا في أصول الفقه، ولأن أدلة الشرطية هي أدلة الوجوب. الآن مثلا الصلاة شروطها كم؟ سبع. طب تقول سطر العورة، هو يقول شرط، إيش الفرق بين الشرط والواجب؟ هو كاصطلاح يفرق بينهما، فيجعلون الشرط خارج الصلاة والواجب والركن داخل الصلاة. لكن ما هو دليل الشرطية؟ كيف أعرفه؟ دليل الشرطية هي أدلة الوجوب وزيادة. ما زيادة؟ أنه تأتي في الأدلة أن هذا الأمر إذا فقد من العبادة لم تصح العبادة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الطهارة شرط ولا واجب؟ شرط، لأن اجتمع فيها الوجوب، ها؟ لا صلاة بغير طهور، اجتمع فيها الوجوب واجتمع فيها زيادة. ما هي زيادة؟ أن الصلاة لا تصح إلا بها. إذن هذا الشرط. وهنا الفرق بين الشرط والواجب دقيق جدا عند أصحاب الحديث، أن الشرط ما إذا فقد فقدت العبادة، أما الواجب فمن الواجبات ما إذا فقد انجبر، كالتشهد الأوسط يجبر بالسجود، ومنه ما لو ترك عمدا بطلت الصلاة، مثل التكبير الانتقال الله أكبر الله أكبر، ومنه ما إذا فقد يجب استئناف الصلاة سواء بالعمد بالسهو لا يجبره شيء، مثل أركان فاتحة تكبيرة الإحرام. إذن في تفصيل، لكن الشرط ما فيش تفصيل، فقدانه واضح يبطل الصلاة. على تفصيل أنه منه ما اشترط فيه الشرع الذكر فعذر فيه بالنسيان، ومنه ما اشترط فيه الشرع القدرة فعذر بالعجز، وهذا تفصيل في أبواب الفقه. ولذلك يدرس أصول الفقه لابد يكون عنده مادة فقهية يا إخواني، ما يهجم على الأصول هو على الأقل درس طهارة باش يستطيع يفهم الكلام. بعض الناس يسمع يقول وش الكلام هذا لو تكلم فيه شيخ؟ طيب هذا الكلام الذي نقوله هو خلاصات الفقه. أنت لما تعرف الآن أنه الناس لما أقول لك الأمر الفلاني تقول لي أمر الله به، ما الدليل؟ أنت لا تعرفه. ممكن واحد يعطيك الدليل، يقول لك، تقول له ما الدليل على أن هل السواك مأمور به؟ يقول لك مأمور به. ما الدليل؟ قل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذا أنا مأمور به، طيب ما هو صفة الاستدلال على مشروعية السواك من الحديث؟ هذه هي اللي يمتاز بها الفقه. هنا درجة المتفقه، هذه درجة الأئمة المجتهدين. طبعا ليست خاصة بهم، ممكن طالب العلم تجده في بعض المسائل يعرف صفة الاستدلال، يقول لك ماذا لولا، هذا أمر، والأمر للاستحباب. والشافعي لما استدل على الاستحباب، لأنه بعضهم قال بوجوب السواك من الظاهرية المعاصرين، قالوا السواك واجب، لكن كيفاش دفع الشافعي الوجوب؟ قال لأن النبي قال لولا أن أشق، قال لو كان واجبا لأمر به، شق أو لم يشق. فلما علق الأمر على اختيار المكلف للعبد، رجع الأمر إلى الندب وأنه مؤكد من جهة الندب. طبعا هذه صفة الاستدلال، هذا هو الفقيه عند السلف في مسألة الاجتهاد. ولذلك تجد كثير من العوام عندهم الأحكام العامة فعلا هي المعلوم من الدين بالضرورة، تحريم الخمر، تحريم الزينة، تحريم، وممكن عنده بعض الأحكام الشائعة أنها محرمة في الشريعة، كالصيام يوم العيد، الأكل في رمضان، أشياء، لكن لو قلت له ما الدليل لا يعرف. هل هذا يعد فقيها؟ لا، ركز، لا يعد فقيها بالمسمى الفقهي السلفي، لا يعد فقيها، لكنه هل هو ملتزم بالحكم الشرعي؟ نعم ملتزم، لأن الحكم الشرعي لا يشترط في التزامه معرفة عن بسماع الدليل المعين، ممكن يأخذ بتقليد عالم معتبر، واضح. ولذلك ماذا قال السلف؟ قالوا لعل أهل الزمان وقال لهم لم تدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أدركتم سفيان الثوري. وقال بعض العلماء أحمد حجة على أهل زمانه، فهمت القضية؟ طبعا هذا ابن حزم لا يقبله، يراه محرما، لكن نحن نقول لا، وسنتكلم عن التقليد إن شاء الله في موضعه، نقول هذا النوع من التقليد ولو في المعلوم من الدين بالضرورة الشائع الذائع الذي شاع بين الناس وذاع بأن تناقلته الأخبار أو نحو ذلك، يعني بين أئمة أهل الإسلام العدول، فإن تقليدهم في ذلك ليس فيه كبير شيء. لكن الأفضل يسمع الدليل، يكون هنا من باب زيادة اليقين والإيمان. لكن واحد ما سمعش الدليل والتزم تحريم الخمر لأنه شاع وعلم أئمة الإسلام على ذلك، هذا مأجور إذا تدين بذلك، لكن لو سمع الدليل زيادة يقين. لكن الفقيه ليس هذه مرتبته، هو أنه ماذا؟ يعرف الدليل فقط، لا، بل يعرف صفة الاستفادة والاستدلال من الدليل، وهذا الذي يوضع له علم خاص اسمه أصول الاستدلال، يعني كيف تستدل من أدلة الشرع على الأحكام، الكيفية. واحد يقول طيب احنا متأخرين واحنا مأمور نتبع السلف، نحن المأمور في حقنا أن نفهم هذه المنهجية لأمرين كما سيأتي في فوائد أصول الفقه إن شاء الله تعالى ذكرنا فوائده. طيب اعذروني إخواني، ممكن بعض الإخوة يكون العلم عليه جديد فلا يلومنا، إن شاء الله لو استمع مرة اثنين سيستفيد، ولا تهربوا من هذا الدرس لأنه من أهم الدروس إن شاء الله. قال سعيد بن جبير: وسئل عن فقه في الدين، العلم بأمر الله وما نهى الله عنه، وما أمر من العلم بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على ما علمت، فذلك الفقه في الدين. طبعا الفقه الذي نتكلم عنه ها هنا له حقيقة قلبية، طبعا هذا الفقه الظاهر يحفظ المعلومات ويعرف الحقيقة القلبية عند السلف. قالوا الفقيه حق الفقيه الذي يخشى الله، كفى بالعلم بالله خشي، هذا العلم الحقيقي اللي هو في القلوب. أما الذي على اللسان واللي هو معلومات سردية هذا فقه نعم، لكنه لا يصح من العبد قبولا إلا بأن يجمع باطنا حسنا. ولذلك تكلم السلف في معنى الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، في أثار في هذا الباب كثيرة في هذا السياق. وفي إبطال الحيل لابن بطة بإسناده قال: حدثنا ابن أويس عن أخي عن أبي قال: أدركت الفقهاء بالمدينة يقول: لا يجوز أن ينصب نفسه للفتوى، طبعا هذا مقام الفقه، ولا يجوز أن يستفتى إلا الموثوق في عفافه وعقله وصلاحه ودينه وورعه وفقه وعلمه ورفقه وإلمه بأحكام القرآن والمحكم والمتشابه والناسخ والنسخ، هذه الاستدلالات، عالما بالسنة والآثار وبمن نقلها والمعمول به منها والمتروك، عالما بوجوه الفقه التي فيها الأحكام، عالما باختلاف الصحابة والتابعين، فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب رأي ليس له علم بالكتاب والسنة والأحاديث والاختلاف، ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه والاختلاف ووجوه الكلام فيه، وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحب، انتهى. قلت: وأما الاستدلال فهو كيفية استنباط الحكم من الدليل، كالأمر للوجوب والنهي للتحريم والعام المخصوص والعام، طبعا هي القواعد الاستدلال هذه. قال الشافعي منبها إلى طلب هذه القواعد، قال: وعلى أهل العلم، يعني هذا واجب عند تلاوة القرآن أو الكتاب ومعرفة السنة، طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم يعني الواجب والمباح والإرشاد يعني الندب الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا، يعني هذا واجب على أهل العلم ليس واجب على العوام. طيب طالب العلم مش موظيفته هنا يفهم المنهجية، لأنه إذا فهم المنهجية يدافع عن السلف، يستطيع يفهم كيف يدفع الشبهات، وفي ذات الوقت يعرف الدخيل على هذه المنهجية. نحن لا نتكلم عن هذا لكي نحدث بسم الله لكي نحدث فقها جديدا في الناس، لا، نحن تبع للسلف، لكن فهم المنهجية أو التقصير في فهمها هذا هو الإشكال اليوم اللي وقع، أنه يدخل الزيف بالحق وهكذا. قلت: فالمراد بأصول الفقه والاستدلال هو أدلة الفقه الإجمالية، شوف ثلاث أشياء، هو أدلة الفقه الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والآثار ثم القياس، وكيفية الاستفادة الأحكام منها وهي القواعد الشرعية في الاستنباط، وسماها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة البيان، الشافعي سماها البيان، ذكروا على ست مراتب، قاعدة الأمر والنهي ألف فيها كتاب اسمه صفة الأمر والنهي، والعام والخاص تكلم عليه في الرسالة في البدايات، والنص والظاهر تكلم عليه في الرسالة، والنسخ منسوخ بوب له في الرسالة، إذن هذه كلها في كتب الشافعي. ثالثا حال المستفيد اللي هو المجتهد، تكلم عليه الشافعي باب خاص، يعني من هو المجتهد وكيف يصيب وكيف يخطئ والتعامل مع الأخطاء ودرجاتها. قلت: وهي الشروط المعتبرة في الفقيه المستدل. إذن هذه ثلاثة أشياء نستطيع أن نقول هي أركان هذا العلم، يجب عليك تطلب هذه الثلاثة وجوبا صناعيا إذا دخلت في هذا العلم، أركز على ثلاثة أشياء. الأمر الأول أفهم الأدلة العامة، الكتاب يتعلق به من علوم، القراءات، طبعا يقولوا شاذة، طبعا بعضهم يظن القراءة شاذة لا يحتج بها، هي شاذة، ما معنى شاذة؟ الشذوذ هنا التفرد، إما أنها لم تتواتر كالأولى أو تفردت عن المصحف الرسم، قد تكلمنا في الرسم، فهي تكون قرأ بها الصحابة وسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تدخل في الجمع الأخير أو العرضة الأخيرة، فتكون حجة في الأحكام ولا يتلى بها، هذا الأصل، ليس قراءة تامة يعني. فيعرف علوم الكتاب، هذا كله سيمر معنا في هذا الكتاب إن شاء الله، يعرف علوم السنة، وهنا تعرف تداخل العلوم، يعرف الإجماع صفة انضباطه شروطه مأهله، الآثار أثر الصحابة قول الصحابي مهم، ثم القياس، هذه أدلة الفقه الإجمالية يعرفها. يعني واحد يريد يدرس أصول الفقه تقول له: طيب الكتاب والسنة والإجماع والآثار كيف ترتب الأمور؟ لا يعرف، هذا أسقط أصلا من هذا العلم، والناس عنده خرابيط كثيرة في الباب هذا الأول. اثنين، كيف نستفيد الأحكام؟ يعني في عالم، فيه عالم، عالم يستفيد، عالم صلاح له طريقة وقواعد يستفيد بها منضبطة. الشافعي يقول هذه القواعد مرجع بعض مرة يرجع للسان العرب، كالعام قاعدة العام ترجع لسان العرب، قاعدة أمر النهي ترجع لسان العرب، يعني هي قواعد موجودة عند العرب، يعني هي من لسان العرب العام. فتعرف القواعد التي يستعملها العلماء أهل الحديث والاستنباط. أنا اليوم أقول لك جرب تجربة، أفتح أي كتاب من كتب الفقه المتقدمة سواء مسندة أو منثورة، وقرأ في كتاب الطهارة مثلا بهذا النفس الذي أتكلم فيه، واسأل نفسك عن هذا الأمر، أين الدليل وأين صفة الاستدلال. كل عالم تجده هكذا يصور لك المسألة فيضع لك دليلها وكيف استدل على هذا الدليل. طبعا بعضهم يتكلم عن تزييف أدلة الخصوم، وهذه مرتبة أعلى في مسألة ماذا الاجتهاد والتعارض والترجيح والأبواب هذه. طيب قلنا أهمية علم أصول الفقه، أهمية ماذا؟ علم أصول الفقه والاستدلال. من الفوائد الثمينة التي يحصل دارس هذا العلم أنه يفتح له أقفال الفقه والفهم العميق في الشريعة. كثير من الأذهان الصلبة والملكات التي تتعسر على أصحابها سببها أنها لا تنظر في هذا اللي. يعني بعض الناس إذا تكلم تشعر أن أفكاره فطيرة، يعني لم تنضج. ما السبب؟ السبب أنه تجده مقصر في طلب أصول الاستدلال، هذا الباب تجده لا علاقة له به، ولذلك لا يعرف يتصور، لا يعرف يصغ عباراته، لا يعرف مراتب المسائل، تشعر أنه عيي. لا أتكلم عن مبتدئ، ممكن عنده سنوات في العلم لكنه بعجره وبجره. ما مشكلته؟ لو درس هذا الفن بإذن الواحد الأحد، طبعا مع علوم الشريعة الأخرى، هذا العلم يفتح الأقفال، أقفال الفقه والفهم العميق في الشريعة، الفقه الفهم السلفي. إيه نعم، جاء في أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم بن ورى الرازي أحد الأئمة الحفاظ الكبار من أقران أبي زرعة وأبي حاتم، قال سألت أحمد بن حنبل قلت ما ترى لي من الكتب أن أنظر فيه ليفتح لي الآثار، يعني قفلها، رأي مالك أو الثوري أو الأوزعي، فقال لي قولا أجلهم أن أذكره لك، وقال عليك بالشافعي فإنه أكثرهم صوابا أو أتبعهم للآثار. قال شك مني. قلت لأحمد فما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين القديمة يعني أحب إليك أو التي بمصر؟ قال عليك بالكتب التي وضعها بمصر، وجلس في مصر 4 سنوات، فإن وضع هذه الكتب، فإن وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكمها تلك. فلما سمعت ذلك من أحمد بن حنبل، وكنت قبل ذلك قد عزمت على الخروج إلى البلد وتحدث بذلك للناس، تركت ذلك وعزمت على الرجوع إلى مصر. رجع وكتب كتب الشافعي. وبإسناده قال عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون، هذا الميموني كان له سؤالات لأحمد، قال لي أحمد بن حنبل ما لك لا تنظر في كتب الشافعي؟ فما من أحد وضع الكتب منذ ظهرت أتبع للسنة من الشافعي. طبعا وقالوا نحن مشغيل بالحديث. وفي المدخل بإسناده إلى بالقاسم بن منيع قال سمعت أحمد بن حنبل يقول كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. يعني واحد لما لا يدرس أصول الفقه أعرف أنه فيه أقفال أصول الفقه، يقول لك واحد وهذا يدعو للورق، مش من لا ورقات ولا غيره. انتبه، احنا نتكلم على أصول السلف الأثرية في الاستدلال. مرات طالب العلم خاصة نحن في زمان شبه، مش تكلموا الآن، بعض الناس يتعامل على أن الناس عوامهم كعوام أيام سفيان الثوري واحد لا لا لا، عندك مشكل كبير. طلبة العلم يوم ليسوا كطلبة العلم زمان مثل قبل، اليوم شبهات كثيرة ومفتوحة ويسيرة، بتغضى زر تدخل في مجموعات الضلال والانحرافات، فإشكال كبير. ما لم يكن عندك منهجية استدلالية تستطيع تزن مواقفك والأحكام، لأن هذا العلم ليس خاصا بالفقه من باب الطهارة والصلاة، بل هو علم الشريعة كما سيأتي معنا، هذا أصول العلم كما قال أحمد، سماه أصول العلم، تعلق بكل علم، لأن كل علم يفتقر إلى دليل واستدلال. تكلم سواء في التفسير، تكلم في الحديث، تكلم في العقيدة، تكلم في الفقه، في السيرة، فكل فن لابد فيه، أو كل علم أو كل باب لابد فيه من دليل واستدلال، دليل واستدلال، دليل. طبعا والاستدلال هذا فيه إشكالات اسمه عوارض الاستدلال، قاعد يعارضك، قل لك أنا لا أسلم أن هذا عام مراد به الخصوص، بل هذا عام لا محفوظ، فهذا تحتاج ترد عليه. وممكن يكون نزاع معه نزاع سائغ في مسائل يسوغ فيها الخلاف أو مما دخلت الاجتهاد، وممكن تكون مسائل أصلية فيها بدعة وسنة أو كفر إيمان وإشكالية استدلال. وهذه نقطة مهمة جدا يا جماعة لابد نفهمها. إذن الذي يفتح لك أقفال الأذهان دراسة هذا العلم. اثنين، البعد عن التكلف والتعمق والتبدع. الخوارج كمثال عملي لهذا الذي نذكره وهو التكلف، وهو في اصطلاحي أو في معنى كلام السلف التكلف أن تتكلم، قالوا آية المتكلف ثلاث، أن قالها بعض التابعين، قال آية المتكلف ثلاث: أن يتكلم فيما لا يعلم، وأن يتعاطى ما لا ينال، وأن ينازع ما فوقه. ابن مسعود في البخاري يقول: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل إني لا أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال نهينا عن التكلف، يقول عمر في البخاري، قال فإن الله قال لنبيه: قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. المتكلف من هو يتكلم بالعلم. والتعمق والتبدع وقعوا في الخوارج. طيب لو قلت لك أن إشكالية الخوارج إشكالية استدلال، تصدق أم لا؟ أقرأ مناظرته مع ابن عباس تفهم. الخارجي قال إن الحكم إلا لله، لا أريد أدخل في هذا الموضوع لكن أعطيك القضية غلط الاستدلال، وفهم أن وجود حكام من باب الصلح ولا حتى حكام يفجرون في الحكم أن هذا منازع لحكمية الله. لذلك علي بن أبي طالب مصنف النبي شيبة قال، قال لما قالوا إن الحكم إلا، قال كلمة حق، كلمة مشهورة، بعدين قال: ولا بد للناس من إمرة برة أو فاجرة، وفي الأرض حكام. يقول علي: وفي الأرض حكام، لا بد للناس من إمرة برة أو فاجرة، لكن هؤلاء يقولون لا إمرة. شوف فقه علي بن أبي طالب إشكاليته، لأنه هو عنده الآن الخارجي مجرد هذا الذي الفاجر الحاكم الفاجر والإمام الفاجر، هذا عنده مجرد يحكم غير ما أنزل الله، هذا نازع الله عز وجل في حاكميته في التحليل والتحريم ليسن الأحكام. وهذا بين ابن عباس غلط، فالله حكم في في في امرأة ورجل، وحكم في ربع أرنب، وحكم وحكم حكم الرجال ذوي العدل كما في الآية، وهؤلاء يحكمون بالتقدير والاجتهاد، فقد يصيبوا وقد يخطئوا، وقد يوفقوا وقد لا يوفقوا. ربنا قال في الصلح اللي هو حكم أصلا، قال: ها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، حكما يحكم وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب وإلا ممكن لا يقع الإصلاح فلا يوفق فلا يجمع الله بينهما، إذا ممكن يخطئون، ممكن يخطئون. فهمت القضية كيف؟ فلذلك إشكالية هؤلاء هو نص استدلوا به على عمومه، وهو نص ليس في محله. عمومه في حكم الله الشرعي والكوني، وهذا لا يعارض ماذا؟ الأحكام التي تقع من جهة التنفيذها ونحو ذلك. فهم جعلوا الباب واحدا كل عام، ودائما الخوارج إشكاليتهم يأخذوا بالنص دون الرجع إلى السنة التي تفسر القرآن. ذكرنا كلام ابن مسعود، وبعدين البعد الثالث، البعد على الانسلاخ والتفريط والتضيع وترك العبث والحيل عكس الأولى. يعني أن هذا الفن أو هذا العلم لمن أتقنه يبعدك عن الدخول في العبث بالأحكام والحيل اللي وقع فيها جماعة أبي حنيفة. يقول أحمد كما جاء في مناقب الشافعي ابن أبي حاتم بإسناد إلى أحمد بن حنبل قال: كانت أقفيتنا أصحاب الحديث في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع، لأن كان عندهم القضاء، وكان حتى رأينا الشافعية، وكان أفقه الناس في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث. يعني كان هو قليل الطلب في الحديث لكنه كان يكفيه. لماذا؟ لأنه كان ليس صاحب كلام، يتفقه في حد المسموع رحمه الله. قال: أخبرنا أبو عثمان الخوارزمي نزيل مكة فيما كتب إلي قال: قال أبو ثور: كنت أنا وإسحاق بن راهويه وحسين الكرابيسي وذكر جماعة من العراقيين ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي، وهي بدعة الرأي. وبإسنادي أنا أبي ثور قال: لما ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي، فقال: قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه، فقم بنا نسخر به. فقمت وذهبنا حتى دخلنا عليه، فسأله الحسين عن مسألة، فلم يزل الشافعي يقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه. طبعا هو الكرابيسي قبحه والله، قل الشافعي علمنا ما كنا نسمع بالكتاب والسنة والوفاق حتى جاء الشافعي. يعني هذا أصول استدلال. يعني الأمر الرابع الرد على أهل الباطل وكشف زيفهم. طبعا أصول الفقه تجعلك منضبط، لا تتميع، لا تعبث بالأحكام كعبث أهل الزمان. اليوم كثير من الفتاوى تجي واحد يخرج يفتي لك بفتوى هي فسوى أكرمكم الله، يفتي لك بفتوى ويتابع عليها وهي لا هي مبنية على أصول ولا ما هو الاستدلال لا تعرف. يعني واحد مرة قال كيف تقولون المولد بدعة، هذا الجفري المشرك، كيف تقولون المولد بدعة، أنا عندي دليل على أنه في مولد في القرآن، شوف عندي دليل. إيش الدليل؟ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طيب أنت جبت الدليل، ما هو وجه الاستدلال؟ هل هذا من باب العام والخاص، باب المطلق والمقيد؟ يعني أعطينا صفة استدلال بأي دلالة. يعني انتزعت الآن أنت مولد هذا عيد تريد أن تقيمه في ظنك أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، طيب ما علاقة الآية بهذا؟ هكذا ارميها وخلاص، يعني ارميها يعني طريقته، فهمت؟ فهكذا يضع الدليل في غير موضع، هذا صفة أهل البدع. فذكر الدليل لا يعني صحة الاستدلال، ممكن تستدل ممكن تذكر دليل. بعض الناس عنده ينتهي الأمر إذا ذكر دليلا، قلت أنا ذكرت دليل، طيب هل يسلم لك صحة الاستدلال؟ فممكن أنت تستدل بدليل ليس في موضعي. ما الذي يحدد لك الموضع الصحيح للدليل والموضع الغلط؟ هذا العلم. فيعصمك بعد فضل الله عليك من أن تزيغ إلى تفريط أو إلى إفراط. إيه نعم، مثل كثير من الجماعات تجد عندهم مثلا واحد جماعة التبليغ يخرجون كل 40 يوم، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. طيب كمل الآية، واعلموا أن الله واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. هو يستدل هكذا، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أقول لك هذا الدليل للسياح. يعني هذه يعني ترى عجائب، لو أنك تفتح قواميس هؤلاء القوم كيف يستدلون على بدعهم، ترى عجائب عجائب عجائب سبحان الله. لماذا؟ لأنهم يقيمون دليلا بلا استدلال. طبعا عموم أدلة أهل البدع، عموم أدلة أهل البدع سواء كانوا من أهل القبلة وغيرهم، إما يستدل بنقل صحيح لكن لا دلالة فيه، كل نقل صحيح يعني آية صحيحة آية موجودة حديث، وإما يكون نقل غير صحيح ومكذوب. لو أحسنت ظنك بحجر نفعك، حديث مكذوبة موضوعة، حديث الزيارة وحديث استشفاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمنامات، وإما يخرج لك على أصلا على الأدلة، إحنا نقول كتاب وسنة وإجماع وقيل، يجيب لك حاجة لا تدخل في أصول الأدلة، يقول لك منام، المنام هذا ليس حجة في الأحكام، ليس حجة، يستأنس به يضد به لكن ليس حجة، لا يقام به حكم، ذوق وجد حبيب بدع، هذه ليست أدلة، الذوق والوجد والكشف والمنامات والسمادير هذه ليست حجج، هذه عند الصوفية حجة يقيم بها حكم، يقيم بها حكم. يعني كثير من هؤلاء يعني تقرأ في طراجيم امتنوا عن أشياء، تقول إيش الدليل؟ يقول رأيت رؤيا بالأمس، فجاءني فقيل لي كذا وكذا وكذا حرام فأنا امتنع منه، طيب الدليل يقول إنه حلال، لا أنا جاءتني رؤيا. هذا إذا الإشكالية هذا خارج الدائرة أصلا، يعني هذا جاب شيء مثل اليوم واحد يتكلم معه تقول له المسألة الفلانية، هؤلاء اللي يقول الله ليس في السماء كافر بعينه، يقول الشيخ فلان قال أنه مسلم وعالم وحافظ، هذا إشكاليته استدلالية ترى، لأنه أنت اليوم ما هو الدليل؟ الكتاب والسنة والإجماع والآثار. طيب قول فلان وين يدخل؟ فوزان ولا موزان ولا غيره، وين يدخل؟ هل هو من جنس داخل؟ لا أعوذ بالله. هل داخل في لا داخل في الإجماع؟ هل هو إجماع؟ بعض الناس يحكي الإجماع وهو في القرن 15 اليوم، يقولك الإجماع ما هو الإجماع؟ هو إجماع 3 أو 4 يعرفهم مشايخ، تصل عليهم بالهاتف يقولك أجمع العلماء، هذا مثل بشر من ريسي الأصم، هم 3 أو 4 يعرفوا بعضهم أهل رأي ويختلفوا مع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، فإذا وجدوا قولهم كقوله يقولوا أجمع العلماء. طيب أنت تعرف محمد عبد الرحمن بن ليلى تختلف معه، طيب في علماء آخرين في صحابة في طبقات، فقال أحمد رحمه الله من حكى الإجماع فهو كذب، هذه رواية من روضي، قل من حكى الإجماع من كذب، لعله مختلف وما يدريه، هذا ما يعرفوا الفقه. هذه إشكالية الذي كما يقال يقرأ من كتاب واحد يفتي من كتاب واحد، واحد يسمع لي بضع دقائق لشيخ واحد يظن هو الدنيا، يحصر في الدنيا، هو الإجماع هو الكتاب، يعني في حجة كتاب، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فتقرر مثل هذه الأصول بين يدي أي بحث مهم جدا، لأنه واحد لما يحترم هذه الأصول خلاص أن تكمل معه، تكون في أرضية مشتركة، حتى إذا حاد عن جادة الدليل فجاء بشيء مصنوع يريد أن يدخله في جنس الأدلة، أو حاد عن جنس الاستدلال فجاء بشيء مصنوع يريد أن يدخله في الاستدلال، تنتبه له، تقول له هذا ليس من أدلة الأحكام، قول عالم ليس من أدلة الأحكام. وإذا يقول الشافعي أجمع أنه من استبانت له سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يترك لقول أحد. يقول عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا ليس من جنس الأدلة ولا هو من جنس الاستدلال. الإمام أحمد وقرأ المسائل كان يسأل عن أشياء يقولها سفيان الثوري ومالك والأوزاعي في مسائله، لأنه كنت طالب من طلاب أحمد عرض عليه نوع من المسائل، مثل مهنة الشامي كان يعرض عليه مثلا الأوزاعي، الكوسج كان يعرض في سفيان الثوري. طيب لما عرضوا عليه ذلك تجد أحمد كان يغلطهم بالدليل، هو الاتفاق المنهجية هذه أنه كتاب سنة إجماع أثار، فإذا رأى سفيان مثلا عدل عن أثر أو قال بنوع فيه شبهة قياس أو اجتهاد أو غاب عنه دليل ينبه يقول هذا ليس أمر كذلك، أو قال بمطلق أحمد يقيده، من قرأ المسائل يفهم هذا، وهم أئمة كبار يراجع عليهم ما في مشكلة. فلما قيل عبد الله مبارك لم ينزل من السماء رحمة الله عليه، ليس حجة يعني في ذاته، وإن كان عالما معتبرا من أئمة أهل الإسلام، لكن القضية في احترام هذه المنهجية، فكيف من تأخر؟ يعني واحد لا، الله المستعان الله المستعان. لذلك إهمال هذه المنهجية وإهمال هذا العلم خلى فيه شطط، إما يجيبوا لك أدلة ليس لها وجه، وإما استدلالات غريبة جدا، في استدلالات تشبه استدلالات الظاهرية، بعضها يشبه استدلالات أهل الكلام، وتدخل على أنها استدلالات أهل الحديث. طيب لو واحد دارس أصول فقه على طريقة أهل الحديث وضابط كتب الشافعي مثلا كالرسالة، ما يستطيع واحد يمرق عليه بإذن الواحد الأحد استدلالا كلاميا، لو قال له قطعي وظني يقول له رح تلعب بعيد، هذا ليس كلام السلف، يقول لا هذا موجود في كتاب الإحكام للآمدي، خلاص إذا قالت خرابي فصدقوها فالقول ما قالت خرابي، خلاص هذا قال خلاص هذا جاب الخراب. لكن لو واحد فطن ويجيب استدلالات أهل الحديث بإذن الله يدخل عليه يصير المزيف. فلذلك نسأل الله السلام والعافية، قلنا الرد على الباطل وكشف زيفه. طيب حتى لا نطيل، قال الحميدي كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي، حميد عبد الله بن الزبير هو قرشي كالشافعي رحمة الله عليهما، قال فلم نحسن كيف نرد عليهم. شوف الإنصاف وشوف الاعتراف بالفضل، معنى الحميد من حفظ الدنيا أحفظ من الشافعي، هو قال كنت أمشي مع الشافعي يستفيد مني الحديث وأستفيد منه المسائل. فانظر ما يقول، يقول كنا نريد أن نرد، مع أنه عنده كتاب أبي حنيفة كان يقرأه، قرأه في الري، قرأه في مكة، حتى قال أبو زرعة قال لما قرأه عندنا في الري هممت أن أثيب عليه لأنه كان على معه الرأي رحمة الله عليه مثل الإسلام. قال كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي فلم نحسن. وهذه نقطة مهمة جدا، هي قضية كونك على الحق لا يعني أنك تحسن الرد، هو صاحب حديث لا شك، لكن أنا أريد أرد بدعة. بعض الناس يتصور كونه على الحق يستطيع يرد، لا يا جماعة، من الردود ما تكون ضعيفة باهجة فتزيد أهل الباطل ثورة في باطنهم بل طمعا في أهل الحق. لابد أن يكون الرد مثل واحد داخل غزوة جهاد في سبيل الله، ربنا يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد العلم. نعم، فأنت إذا تريد ترد رد الرد الذي يكسر والذي لا يدع لهم بإذن الله منفذا، يعني لازم تجهز عليهم إجهاز. طبعا تحتاج هذا العلم مهم جدا، لأنك أنت ستزيف أدلة خصوم وتزيف استدلالات. واحد جايب لك مثلا مسألة في التبرك يريد يثبت لك أنه مذهب آل الحديث يتبركون بالصالحين بذواتهم، تمسح على ظهره وتمسح ويجيب لك ويقول لك أئمة. طيب الآن جاب لك الدليل، ليش وجه الاستدلال؟ هو بعض الناس، وهذه إشكالية كثيرة عند إخواننا اليوم، يعني مجرد واحد يقول الأثر خلاص يقول لك انتهى الموضوع، فلان جاب لك أثر. أنا سمعت بعض الناس لما خرج بعض الناس وأجاز التبرك، وبعضهم قال دعاء الميت، طلب الدعاء الميت بدعة، والدليل حديث مالك خازن الدار، والله هذه دوختني كل ما أتأمل فيها، حتى حكيتها لبعض الناس فقلت له لو أن ثمة عقول لصارت نكتة. واحد يقول طلب الدعاء من الميت بدعة والدليل حديث مالك الدار، هذا يدل على المشروعية ولا يدل على البدعية؟ أنت لما تجيب البدعية جيب دليل أنه في بدعة. هو يجيب لك هذا ويجيب لك المشروعية. اليوم لو في احترام للعلم وأصول العلم الشافعي كان مفخرة لأهل الحديث، كان يسمي الحميد يقول ناصر الحديث، يلقبه هكذا وأثنوا عليه أثنى. طب هو ماذا أبان الشافعي؟ هو لم يأتي بشيء جديد. سننبه أن هذه الأصول كانت موجودة أصلا، لكن الشافعي ميزها في كتاب وخلصها في صحيفة واحدة، قال هذه الأصول وحدها، وإلا هي موجودة منثورة، تجدها في كلام الصحابة، موجود في كلام الصحابة ترتيب هذه الأدلة، بل في السنة، في السنة موجود، في القرآن موجود، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وفي صحيح البخاري علموا من القرآن ثم علموا من السنة، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، هذه الترتيبات موجودة. لكن الشافعي ماذا صنع لها؟ ماذا طريقا مهدها ووطأها، فصار من يأتي بعده عالى عليه. نعم، لذلك اليوم شبهات، لما تشوف شبهة أنا أعطيك قاعدة خذها معي ونختم في هذا السياق. أي واحد يضع لك شبهة انظر في دليلها واستدلاله، لا تتهال تبدأ هو قال هو أتى بأثر. انتبه، هل الأثر أو الدليل من جنس الأدلة التي تأخذ منها الأحكام أمرا ونهيا وخبرا؟ رقم واحد. فإذا ثبت نعم أنها من جنس الأدلة التي تأخذ منها الأحكام، هل استدلاله على هذا الموضع صحيح؟ ما هي صفة استدلالة أقام هنا؟ قل لك أحد لا أعرف، إذا نم وتغطى، لازم تتعلم، لأنه ممكن يدخل عليك استدلال كلامي وانت لم تنتبه. في استدلالات للمتكلمين دخلت في أصول الفقه وتسربت لكثير من العقول. الله معصمنا يا رب. وفي الحلية لأبي نعيم بإسناده إلى أحمد قال كانت أنفس أصحاب الحديث في أيدي أبي حنيفة ما تبرح، يعني أصحابه، حتى رأينا الشافعية وكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث. الخامس، قلت السلامة من الشذوذ والتفرد في الفهم والعلم والعمل. يعني إنسان لما يدرس هذه الأصول لا يتفرد بإذن الله، لأنها أصول منضبطة تخليك دائما مع الجماعة، تخليك دائما في التفقه الحديثي عند أهل الآثار، لا تخرج عنهم بفتاوى جديدة وتأصيلات جديدة. يعني مثلا أنا قبل أيام رددت على شخص قال تكفير الجهمية ثلاثة أقوال أهل الحديث، قول بتكفير الأعيان كلهم، وقول بتكفير العالم دون المقلد، وقول بإطلاق التعيين. فسألت سؤال، طيب أنا واحد قال هذا الكلام، ما دليلك وما استدلالك؟ تفضل سمعني. أما الجهمية كلهم كفار فهذا اتفاق، أما الفرق بين العالم وغير العالم في المسائل الظاهرة في التجهم، من قال بها؟ قال بها المجد بن تيمية. طيب والإجماع لما حكاه، وش هنقول لك من حكاه؟ كل الناس حكوا على كل طبقات العلم من ظهور ذي الفئة، لا زال الناس من شعار الأئمة تكفير الجهمية، من شعار أهل الحديث. متى ظهر هذا القول؟ لو أن ثم عاقل دارس أصول الفقه حيقول ما الدليل؟ ابن تيمية، ابن تيمية ليس دليلا، هكذا يقولوا لم ينزل من السماء، خلاص يقطع معه الموضوع. لكن نحن نحتاج اليوم لا المجد بن تيمية له حسنات وله فعل، فالناس يهولهم الشخصية وينسى أنه ليس دليل. يا أخي هذا ليس دليل، هل أنت لما الشافعي يتكلم عن مراتب الدليل أذكر من مراتب الدليل أقوال الرجال بعد الإجماع؟ أصلا مسألة فيها إجماع، والشخص اللي يتكلم بعد الإجماع يسموه متفرد شذ، هذا شاذ. هو ابن تيمية قال قالها لم يقولها، نحن الآن لسنا في صدد الحكم عليه بقدر ما نريد أن نقول قوله باطل، لازم تفهمها، ليس قولا، لأنه بعد الإجماع. أي قول استقر عليه الإجماع ثم جاء قول بشخص معاصر متأخر في قرن ما في قرية ونقضه فإنه لا يعتد بقوله، وسيأتي معنا في الإجماع أنه لا يعتد بقول قائل بعد استقرار الإجماع. الإجماع استقر وانتهى والناس عملت به واستتابت الجهمية وكانوا يكفرون ولا يصلون خلفهم، وبعد شخص يقول لا هذا المراد به العالم دون الجاهل، وهذا آخر يقول لا العالم ولا الجاهل كلهم مسلمين، وهذا يقول لك من اجتهد فأصاب فله أجر ومعذور طيب منين جاءت هذه الأمور؟ احترموا العلم، أنا قلت لك احترم العلم، هذا يطبق على أي واحد يتكلم في العلم، طبق عليه هذه الأصول وسترى كيف انضباطه بأصول الحديث. لكن نحن اليوم كثير من الشبه، أنا تأتيني مثلا شبه قل لي فلان قال كذا، أول شيء أنظر في دليله، ممكن يكون زيف، ممكن حديث ضعيف منكر ضعاف الأئمة ويحتج به، ممكن ممكن ممكن. فإذا صح أنه نقل صحيح ننظر هل هو من جنس الأدلة بمرتبته، فإن كان داخلا كان إجماعا سلفيا. طيب وهل استدلاله على الواقع يصح؟ ممكن ويستدل على شيء، يعني مثل واحد أنا رددت عليه سمته شرك الطاعة والقياسيين، جاء واحد يستدل على الدخول في البرلمانات، بماذا استدل؟ تخيل بماذا استدل؟ على أن الدخول البرلمان جائز. هذا أحمد سالم يقول الدخول في البرلمانات جائز من باب أن الفقهاء اختلفوا في مسألة من يأمهم، إذا جاء إمام وقال ثلاثة أئمة قالوا نحن أمكم في مسجد، قال فإن أحمد في رواية في زاد مسافر قل يأخذون قول الأكثر إذا تساووا يعني. طيب بالله عليك أنا أسألك سؤال، واحد داخل ليقسم على احترام طاغوت سمي دستور غيره، تخيل واحد داخل يصلي لله، هل أنت يصح القياس؟ هذا هذا حقيقة. لذلك أنا أقول إنه اليوم نحتاج إلى مراجعة نحن، إنه هذا ما هذا ليس يستدلون، هؤلاء مخرفون، هؤلاء ليس استدلال، هذا هذا ما تسميه الاستدلال غلط، هذا تخريف، هذا تخريف من جنس التخريف. هذا هذا مثل واحد ذكره ابن حزم في الفصل كان يقول الكلاب فيها أنبياء وكفر بها أمة، قال إذا لم تقروا أن الكلاب والأمم فيها أنبياء فإنكم كفار، قالوا ليش الدليل؟ قال ربنا قال وما من دابة في الأرض إلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، والله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طيب هذا يستحق ضرب عنقه؟ هذا لا، هذا لا تقول استدل وأخطأ في الاستدلال، لأنه في استدلال يدل على عرامة الحماقة، في استدلال نعم ممكن صاحبه أخطأ يعني قرب شوية من الحكم لكنه ندى، لكن في استدلال من جنس الحمق، وهذا مش يتكلموا عليه الشافعي للعلماء في باب المجتهد المخطئ، هذا ما يدخلش أصلا، هذا يعطوه ضربتين على قفاه قلوا برا، وممكن يستتاب، لأنه هذا إذا جاب فرع فقهي في صورة مسألة وأصلا هي ليست اقتراع، لأن الأخذ بالكثرة في مقام في مقام الشرع أكفام في مقام الشرع المرجح هذه نوع من الترجيح، قرينة في الترجيح ليست أصلا في التحكيم، في فرق بين تجعلها قرينة في الترجيح وبين أصل في التحكيم، هو محكم الكثرة ولكن قرينة في الترجيح، مثل ما يعترض حفاظ في باب علوم الحديث يعني ستة سبع حفاظ رووا رواية وجاء واحد خلافهم فيقول معروف يأخذون بالأكثر، الأكثر من باب قرينة الترجيح وليس أصلا في التحكيم. فالشاهد هذا واحد يقول لك أن هذا أعذره لأنه متأول، أنا لا أعذره مثل هذا، وين التأويل؟ التأويل تتأول في جنس دليل صحيح في مقام يعتبر، أما هذا هذا خرافة، يقيس واحد حيصلي لله ولا واحد ينصي نفسه ندا لله، يعني أمر كبير. وآخر يقول لك هؤلاء اللي يدخلوا في يختارون هذه الكتب العلمانية يقول لك هذا كفر من باب كفر اللفظية، فاللفظي السلف قالوا قام للحجة. طيب جماعة ليس كل شيء يعني لابد تناقش هذه الاستدلالات، نعم في أشياء أثرية صحيحة لكن توضع في غير مكانها سواء بغلو أو بجفاء، أنا لا أتكلم فقط على الجبل، حتى في الغالي، حتى في الغالي أيضا يأتيك بأشياء هي آثار لكن لا يضع في محلها، فيأتيك آثار تكلم السلف في ناس جهمية زنادقة ينزل على أصحاب حديث يحملون عقيدة المهاجرين والأنصار ويقول لك هذا كهذا، أعوذ بالله. فلذلك هذا الفن وهذا العلم يعصمك بعد فضل الله أن تشذ عن الطريق. يقول هنا أحمد قدم علينا نعيم بن حماد وحثنا على طلب المسند، لأنه هو الناس كانت تتكلم في المقاطيع وكذا وتكلم على أحمد أنه هو أول من قال طلب الحديث المسند. فلما قدم علينا الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء رحمة الله على أئمة الإسلام. طبعا أنا تكلمت في تاريخ التدوين هذا العلم، إن شاء الله ممكن نفصله في أكثر لأنه في كلام عن الرسالة وأنواع المدارس في المجلس القادم إن يسر ربي وأعان بمنه وفضله ورحمته وكرمه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.